القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان بعدما انطلق إلى جناحه الخاص وهو غضبان حيران، فوجئ بطرق على الباب، فظن أن موعده مع الملك قد حان. وعندما فتح الباب وجد أمامه أخاه الأمير صفوان. إزايك عدنان؟ الأمير صفوان، غادرت حفل زفافي ليه عدنان؟ ده لوم وعتاب ولا استجواب؟ طيب هنتكلم كده على الباب؟ لا العفو، اتفضل يا أمير. أنا هنا دلوقتي مش بصفتي أمير، أنا جاي بصفتي أخوك الكبير وبسألك ليه تركت حفل الزفاف؟ كأنك ما تعرفش يا بريء. أما صحيح إنك جريء. اللغة دي مناسبة لمالك مملكة الزهور القادم، حقك وما خدتوش منك. هو ذنبي انك جيت الدنيا قبلي تاخد كل حاجة مني؟ يا عدنان يا عدنان، انا ما اخدتش منك حاجة، انت مش فاهم او مش عاوز تفهم اي حاجة. الامير الطيب المسكين محتار يعمل ايه في اخوه اللعين. انت عاوز ايه يا عدنان؟ عاوز الملك مهما كان؟ انا مستعد اتنازلك عن الملك لو ده اللي هيرضيك ولنفسك هيهديك. يا سلام على الايثار، انت فاكرني طفل ولا شايفني لابس بردعه حمار؟ ايه الالفاظ دي يا عدنان؟ صحيح انا اللي غلطان. عايزنا صدق انك ممكن تتنازلي عن الملك بعد ما اعلن ابوك الملك بهدور انك الملك القادم لمملكه الزهور قدام كل الحضور؟ انت عارفني يا عدنان، انا ما بقولش اي كلام، واذا كان التنازل هيرضيك انا ممكن اتنازل، بس بعد عمر طويل لابونا الملك بهدور. ها قلت يا عدنان؟ بعد عمر طويل نبقى نشوف. المهم خلينا في دلوقتي اعمل معروف. مش فاهم. لو عايز تساعدني حقيقي بصفتك اخويا الكبير، انا عايزك تأمني من غضب الملك بهدور وتترجى يسيبني ارحل عن المملكة. ترحل عن المملكة؟ ارحل مع امكانية العودة، يعني ممشيش من المملكة مطرود. وهتروح فين يا امير عدنان؟ هجرب حظي خارج المملكة، مين عارف مش يمكن ابقى في مكان تاني ملك او سلطان. بره مملكه الزهور هتكون غريب على الناس، عندك امل يولوك عليهم ملك؟ ده كلام يدخل الراس. زي ما قلت لك انا عايز اجرب حظي، ولو بره المملكه ما لقيتوش ابقى ارجع تاني وابقى اشوف الكلام اللي قلته هتنفذه ولا هتقول ساعتها يا ريتني ما قلتوش. ده اخر كلام يا عدنان؟ ده اخر رجاء لاخي الكبير. كده وهو كذلك، أنا هتكلم مع والدنا الملك بهدور وربنا يصلح الأمور. إيه الأميرة وردينار. في حاجة يا ريحانة؟ نعم يا مولاتي، انظري من شباك غرفتك، شوفي أهل المملكة بيحتفلوا إزاي بحضرتك. ياه، إيه ده كله؟ الزهور والهدايا ملأت حديقة القصر. أهل المملكة بيحبوا الأمير صفوان والأميرة وردينار. قد إيه طيبين أهلنا، أهل مملكة الزهور. فعلا يا مولاتي، ويستهلوا كل خير. تحبي أطلع الهدايا هنا في الجناح؟ هتطلعي إيه ولا إيه؟ أنا هنزل بنفسي كمان علشان أشكر الناس اللي حوالين القصر متجمعين. أمر مولاتي. أنت بتقول إيه يا أمير صفوان؟ جاي تتوسط لي إني أقبل بخروج الأمير عدنان من المملكة؟ ده كلام؟ دي محاولة لاحتواء الأمير عدنان يا مولاي. الأمير عدنان ناقص علم وأدب، هتعلمه الأيام والليالي والسفر من مكان لمكان. خليه يشوف دنيا جديدة وناس جديدة، خليه يعرف قيمة مملكتنا، مملكة الزهور. من شاب على شيء شاب عليه، بصمة السفر هتأثر فيه. احنا جربنا معاه كل السبل، خلينا نجرب طريقة جديدة، خلينا نسيبه يواجه نتائج قراره ونشوف هيحصل ايه. انت عارف قراري بغلق مملكة الزهور على أهلها، وده قرار أجدادي اللي بقاله زمان وعصور. يمكن آن الأوان ننفتح على العالم يا جلالة الملك بهدور، ولو لقينا في الأمر خطر يبقى يا دار ما دخلك شر. انت بتفكر في ايه بالظبط؟ احنا بينا جاسوس، ومش عارفين الجاسوس ده بيتجسس لصالح مين، ومش معقول هنفضل منتظرين الفعل علشان نقوم برد الفعل. لكن يمكن انفتحنا عن العالم خارج المملكة هيبين من الصورة كتير. وده ايه علاقته باخوك الامير عدنان؟ هيخرج من المملكة بصحبة رجال انا اثق فيهم علشان ينقلونا كل شيء بالتفصيل. وإن رفض أخوك يصطحبوه؟ يبقوا على الأقل هيراقبوه من بعيد ويطمنون عليه ويعرفونا كل خبر جديد خارج مملكتنا. طيب إذا وافقت هيكون في شرط. خير يا والدي. الأمير عدنان مش هيخرج من بوابة الجبل. تقصد إنه هيرحل من طريق الجبال الوعر؟ وده شرطي الوحيد، ده إذا وافقت على طلبه الغريب. بس ده كده هيواجه أهوال. بوابة الجبل سر من الأسرار، لو تعرف أو انفتحت البوابة ممكن تجلب لمملكتنا الأهوال. ومكانها فين البوابة دي يا والدي؟ مكانها في مخطوط قديم، أنت الوحيد اللي هدلك عليه بصفتك الملك القادم للبلاد. لكن وصيتي ليك، اوعى تنفتح البوابة إلا للضرورة، بعد ما تضمن أن فتحها مش هيجلب الشر على المملكة وأهلها. أمرك يا والدي، أوعدك. عملت ايه يا امير عدنان مع الامير صفوان؟ انا شفته هو خارج من جناحك واستغربت انه زارك. عايش في دور الامير الطيب والاخ الكبير، فانتهزت الفرصه علشان يتوسط لي عند الملك ويامني من العقاب ويسيبني اخرج من المملكه على عوده كامير اذا رغبت في اي وقت. متاكد انك عايز تسيب المملكه؟ انا مش طايق اشوف وش حد فيهم، لا الملك بهدور ولا صفوان ولا وردنار. انا عايز اجرب حظي في اي مكان، وطبعا انت جايه معايا. اجي معاك فين؟ تقصد عايزني اسيب مملكه الزهور؟ هو انت اصلا عارف انت رايح على فين؟ نخرج ويبقى مصيرنا واحد احنا الاثنين. مش طول عمرك بتاكدي لي ان عمرك ما هتتخلي عني او تسيبيني؟ طبعا يا اميري، لكن انا شايفه ان الافضل اني هنا استناك علشان لو رجعت في اي وقت انقلك الاخبار اللي حصلت وانت هناك. حقك تخافي من المجهول. ما قلتليش صحيح، في اخبار عن الرساله اللي كانوا لقوها في حديقه القصر، حد عارف كانت مبعوثه لمين؟ ما اعتقدش، الكل كان بفرح صفوان ووردنار مشغولين. لكن قوليلي، ايه اللي فكرك بالحكايه دي؟ ابدا جت على بالي. انا دلوقتي مش بفكر غير في حالي، يا ترى صفوان هيعمل ايه مع الملك بهدور؟ اميرتي وحبيبتي وردنار، وحشتني يا امير صفوان. انت اكتر يا عروستي الجميله. انا اسف اني تركتك الفتره دي كلها لوحدك، بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. انا مقدره المسؤوليه ومشفقه عليك يا عيني. ما تشغليش بالك بيا، المهم خلي بالك دايما على نفسك. ها احكي لي عملت ايه طول النهار؟ قضيت الوقت كله مع وصفتي ريحانة. أما يا صفوان، أهل المملكة أرسلوا لنا كمية هدايا. شوف العقد الجميل ده، وريني كده. ده عقد بديع، لكن الله، إيه ده؟ مين اللي أرسل العقد ده؟ كل هدية كان عليها الإهداء، لكن ريحانة بقى لخبطت الدنيا على بعضها. شايفة في عينيك القلق؟ العقد ده أحجاره مش من مملكتنا يا وردنار. تسمحي لي أخد العقد ده علشان أتأكد من خبير الأحجار؟ طبعا يا أمير صفوان، اتفضل. اسمعي، أنا عاوز ريحانة تجمع كل كروت الإهداءات، كل الكروت يا وردنار، وتحطهم في صندوق وبلغيني بعدها. أمرك يا أميري. ودلوقتي يا حبيبتي مضطر أسيبك تاني، لأن عدنان منتظر يعرف مني قرار والدي الملك بهدور. ربنا يعينك يا صفوان. وانطلق الأمير صفوان إلى جناح الأمير عدنان وهو يفكر في أمر العقد الذي وجد بين الهدايا. وعندما اقترب من جناح الأمير عدنان وجد الجارية شمس تخرج من بعيد مسرعة، فتعجب لأمرها، ثم اقترب من الجناح وطرق باب الأمير عدنان. وعندئذ، مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.